ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، نحن نعلم جميعا أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لغاية واحدة لا ثانية لها، أجملها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يعني أنك وظيفتك في هذه المعمورة أن تكون عبدا للواحد الأحد الفرد الصمد. ثم إنه سبحانه وتعالى قد اختار لنا الطريق الذي نحقق به تلك العبودية، وهو الإسلام. الإسلام اختاره الله لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا هو الدين الذي رضيه ليحقق العباد من خلاله الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وهي أن يكونوا عبادا له وحده دون ما سواه. وحتى لا يختلط الأمر على البعض، بيّن أن اختيار غير الإسلام طريقا لتحقيق العبودية مردود، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن أنت لماذا أوجدك الله في هذه الدنيا؟ لكي تكون عبدا له. وما الطريق الذي تحقق به منه هذا؟ هو الإسلام. وبالتالي فأنت مطالب بأن ترعى ذلك الإسلام وتحفظه ولو في نفسك. أنت مطالب أن تدين به، أنت مطالب أن تتعلمه، أنت مطالب أن تدعو إليه، أنت مطالب أن تجاهد في سبيله لإعلائه وإبقائه وجعله الغالب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره أي ليعليه، بحيث يكون فوق كل ظهر، بحيث يظهر على كل ظهر. أنت مطالب بذلك. لكن إن عجزت على أن تدعو إليه، عجزت أن تجاهد من أجله، عجزت أن تعليه، لا يمكن أبدا بحال أن تعجز على أن تدين به. فإن عجزت على أن تدين به لم يبق لك شيء، وضاع كل شيء. إن ضاع منك دينك وفشلت في أن تدين به وأن تقيمه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فقد خرب البيت وخربت القضية ولم يبق لك شيء. فقد يقول الإنسان: الأمر والطريق وكيف ومتى وأين. لكن هذا لا يقال بحال فيما يتعلق بدينونتك بهذا الدين وتدينك بهذا الدين، وبالتالي لابد أن تحمل هم هذا الدين. إن لم تحمله للأمة، وإن لم تحمله للمسلمين، وإن لم تحمله من أجل إعلائه، فلابد أن تحمله من أجل نفسك. ولذلك حديثي معك في هذه الموعظة متعلق بمن يرعى دينه ويستشعر أنه قضية وجوده ويهتم به. والناس في مسار الدين، في مسار الدين وليس عموما، الناس عموما ثلاثة أقسام: قسم مؤمن وقسم منافق، قسم مؤمن في طرف إيجابي، وقسم كافر في طرف سلبي، وقسم يظن أنه قد أمسك بالعصا من النصف وهو المنافق وهو أخسرهم. وهذه الأقسام قد بيّن الله مقوماتها المجملة في صدر سورة البقرة. أما في مسار الدين، أي الصنف الأول، المؤمنون على مسارين: مسار من اهتم بدينه وأتقنه فصار لا يعمل إلا له، ولا يقوم إلا به، ولا يقعد إلا به، ولا هم له إلا فيه، فهم المحسنون البازلون. وصنف آخر أيضا من أهل الدين ومن أهل الإيمان، لكن غلبت عليه ذنوبه، أو هو من أهل الذنوب، لأن أهل الدين أهل الإيمان، أهل الإسلام الذين اهتموا بدينهم ليسوا على درجة واحدة، بل منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه. والثلاثة من أهل الإيمان. لكن سؤال يفرض نفسه: كيف طريق الفوز بالدين؟ وكيف طريق النجاة عند رب العالمين؟ أما البازلون المحسنون فقد ساروا في طريق الفوز والنجاة، وأما أهل الذنوب والمعاصي، وأما الذين يفعلون الفاحشة أو يظلمون أنفسهم، كيف السبيل معهم؟ لا بد أن تعلم أن من رعاية الله عز وجل لعباده، ومن رحمة الله بعباده، أن هداهم إلى المسارات التي تؤدي بهم في النجاة، في النهاية إلى النجاة، سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء، بعرض الأحوال حتى تتمثل تلك الأحوال وتنظر لنفسك: أأنت من هؤلاء أم من هؤلاء؟ ويعرض الله علينا في كتابه، في كلامه الحكيم المحكم النير المنير الهدى والنور، يعرض لنا صنوف الخلق في هذا المضمار، وهو مضمار المسلك الإيماني، سواء كان مسار أهل السبق أو مسار الذين ظلموا أنفسهم وغلبت عليهم شقوتهم، فكانوا لهم من الذنوب لكن لم يخرجوا بها عن الدين، بل كانوا حتى في الذنوب مؤمنين. وهذا هو الأمر، أو هذه هي الموعظة. ونحن ينبغي أن نهتم بهذه الموعظة من باب أن حالنا هو حال من يؤمن ولكن غلبت عليه شقوته، فلا ينبغي أن نكابر أننا في الذنوب أسطوات، وفي الطاعات متبلدين إلا من رحم الله. ولو أن الإنسان أنصف لعلم أنه بالجملة سلبي، بالجملة ظالم لنفسه، بالجملة أقرب للذنب منه للطاعة، مع إيمانه مش مع كفره، وليس مع نفاقه بل مع إيمانه. فنحن نؤمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ومع ذلك تغالبنا شهواتنا. تنبه، تغالبنا شهواتنا وتطغى علي الدنيا بغفلاتها، فننشغل بها ويبرق الدرهم والدينار أمام أعيننا فيغالب قلوبنا، وصحبة سيئة ومجتمع أسوأ ونظام أسوأ وأسوأ، وصد من التواغيط عن سبيل رب العالمين، وتضييق مسارات الدين، وفتنة الخلق، والتخويف الذي ينبت النفاق في القلوب. وعدد إن شئت بما يجعل مناخك ليس مناخ الصديقين وليس مناخ السابقين بالخيرات، بل ولا حتى مناخ المقتصدين، بل نحن في أحسن أحوالنا من الظالمين لأنفسنا ونحن على ديننا، لأن الأسوأ من ذلك أن نكفر برب العالمين أو أن نكون من المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولكن إذا كان هذا هو الحال بصدق دون أن نكابر، ولا أتكلم على أحد بعينه، ولو أن أحدا يراد بهذا الكلام بعينه فأنا، حتى لا يظن ظان أني أتكلم على أحد بعينه، ولكن هذا مناخ عام وواقع لا ينكر ولا تنكر مساوئه. تخيل أن جائزة تسمى جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام وللتصنيف الإسلامي، نالها من قبل الشيخ الألباني رحمه الله، ونالها كثير من أهل العلم، يرشح لها في واقعنا المرير الذي هو أمر من المر، يرشح لها القمن والبحيري الذين أخذوا على عاتقهم الكفر والتكفير والإكفار والإزراء والطعن في الدين بكل سبله، من باب أنكم حقراء صراصير برابير لا قيمة لكم، وأن من يعلو إنما هو من يتصور ذلك الدين طعنا وسبا و و و و وكل ما، وهذا يقرب المناخ الذي تحيا فيه. والقلوب لا تغار لغفلتها، لأن الغفلة تورث القلب تبلد، الغفلة تورث القلب تبلد، والشهوة تميل القلب إلى الباطل، والشهوة تميل القلب إلى الباطل. فالجاهل أحمق، والعاصي سكران، والمصر هالك، كما قال سهل بن عبد الله. المهم هو أنك إن كنت تهتم بدينك لابد أن تقف على حقيقة يترتب منها نتيجة، يتولد من النتيجة سؤال، أما الحقيقة فهي ما أذكره لك، وأما النتيجة أنك غارق في الغفلة والشهوة والقلة، قلة المعين والصد وقلة أسباب البر وعدم التعلم و و و و وهذا ينتج منه سؤال، وهو كيف السبيل؟ يبين السبيل رب العالمين. وإياك أن تظن أن معرفة مقامك في دين الله أو حالك يبين لك السبيل فيه غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لن يكون إذا قال لك مفكر أو إذا قال لك مدعي التنمية البشرية الذي يورث الإنسان الثقة بالنفس وطرح الثقة في الله يعني زبالة التفكير، حتى نطرح الكتاب والسنة وننطلق مع التنمية البشرية بدعوى أننا ينبغي أن نخرج من أنفسنا الطاقات المكمونة، والطاقات المكمونة في أي عبد هي إيمانه برب العالمين، هي إيمانه برب العالمين، وكلما عظم إيمانك كلما عظم شأنك عند رب العالمين، وكلما عظم شأنك في نفسك وكلما عظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نمى قوما كانوا عباد أحجار وأشجار وجن وملائكة ونجوم، وكان ماؤهم الخمر ومالهم الربا وسلواهم الزنا وحميتهم جاهلية، يقاتلون من أجل فرس غلب فرس أو امرأة استنكحت فلم تقبل أو غير ذلك، كانوا من أحقر الخلق وكانوا من أزبل البشر. رباهم بماذا؟ بمحاضرات في التنمية البشرية، إنما رباهم بالمعتقد الذي أخرج مكمونات فطرتهم حتى صار الواحد منهم يمشي على الأرض بعد أن كان من زبالة البشر، صار الواحد منهم يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، حتى أن الله كان سبحانه في علوه يسلم ويحيي بالسلام بعضهم من عباده ومن خلقه. لماذا؟ لكرامتهم عنده بعدما أخرجوا مكمونات نفوسهم من التوافق مع الفطرة بالإيمان بالله الواحد الأحد الواحد الأحد. فالذي يرسم لك سبل النجاة هو ربك. ولذلك ما قلت حقائق تتولد منها نتائج تبعث على سؤال أو أسئلة في مدار واحد، كيف السبيل؟ أنا غافل؟ نعم، مكسر من الذنوب ولو بقلة البر. قد يقول قائل يا عم الله يهديك، وانت شايفنا زناة وحشاشين وخامورجية؟ لا، أنا شايفك غافل قليل البر، لا تناصر دينك، لا تسعى في الله، لا تفعل ما ينبغي عليك من نصرة الدين والدعوة إليه. أنا أراك غافل، لا تناصر مستضعف ولا تبذل له ولا تقوم بحق الولاء، حتى وإن لم تكن حشاشا ولا زانيا ولا خمرجيا أو خمارا باللغة الصحيحة. المهم لا داعي أن تكابر، بل لو كانت الموعظة متعلقة بكشف الحال ومعرفة الواقع وتعرية المستور لذكرت أمور لا أعلم مداها إلا الله فيما يتعلق بحالنا وحال أهلنا وأولادنا وتقصيرنا في ديننا وغفلتنا وانشغالنا وبذلنا للدنيا أضعاف أضعاف ما نبذل لديننا وتقصيرنا في ذلك وقسوة القلوب وقلة البر وتعهد العلم والدين والبعد عن الكتاب وهجره تلاوة وتحكيما وعملا واقتضاء وحدث. لكن هذا ليس هو موطن ولا مقام التذكرة، إنما مقام التذكرة ما السبيل. سلمنا جدلا، لا ليس جدلا والله، بل هو تسليم يقيني بأن حالنا في ترد، خاصة مع واقعنا الذي هو أمر من المر. السبيل في آيات بيّنها الله لنا، بيّن الله لنا فيها صنوف أولئك، سواء كان من أهل البذل أو من أهل الإخفاق والغفلة. كيف حالهم في دين الله إن كانوا من المؤمنين؟ وأنت تختار لنفسك. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، قف معي شيئا فشيئا. ثم ذكر هؤلاء المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا مقام الإحسان. انت اسأل نفسك انت منهم؟ يبقى بارك الله لك، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال بعدما ذكر هذا الصنف وهذا الصنف وهذا الصنف، قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم ارزقنا ذلك يا رب، ارزقنا ذلك، فلا رجاء لنا إلا في رضاك. عرض الله لنا في هذه الآيات الجامعات المانعات النيرات الهاديات المبشرات، أنه ينبغي لكل عبد أن يسارع إلى الجنان، فما وجد في الأرض إلا ليصل من خلال وظيفته إلى الجنة. ما أوجبك الله في الدنيا لكي تكون وقودا لجهنم، بل أوقدك ليستعبدك فتقوم بحق العبودية فيصل بك الأمر إلى جنانه وإلى مرضاته. كونك أنت الذي تختار لنفسك السوء، كونك أنت الذي تغفل، كونك أنت الذي تسير على مبدأ أحيني اليوم وأمتني غدا فهذا شأنك، فلا تلومن إلا نفسك. أما إذا كنت ممن يبكي على حاله ويطلب الخلاص فالله يبين لك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يبين أن المتقين هم من يبلغ التقى من طريق الطاعة أو من طريق المعصية. طريق يبلغ التقى من طريق المعصية، نعم، أما من طريق الطاعة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهم أولئك الذين ما لهم قتلوا في أنفسهم أكبر مانعين من البر، الشح والكبر. فمن قتل في نفسه الشح والكبر نجا، نجا، لأن الشح هو استجابة لأمر الشيطان وتعلق بالدرهم والدينار، وتعظيما لأجل لأمر الدرهم والدينار حتى يبلغ بتعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، فيبلغ إلى أن يعبده. عبادة تبدأ بالتعظيم الذي يمنع من أن يفارقه، فتأخذ من جلده من لحمه تقطع أصبعا ولا تأخذ درهما، على مبدأ عد قلبي ولا تعد رغيفي، لأن الشيطان يأمر إيه؟ بالمنكر والفحشاء. الفحشاء في أمر الشيطان هي الشح، الفحشاء في الآية هي الشح، بحيث يكون بخلا متفحشا. ومن انتصر على كبره كان خفيض الجناح، ومن خفض جناحه للخلق فهو للخالق أخفض. من خفض جناحه للخلق فهو للخالق أخفض. تخيل إن أنت عبد مثله، عبد قليل الأمر قليل الشأن، يخفض جناحه لك، فكيف بالأعلى؟ كيف بذي الكبرياء؟ كيف بالقاهر فوق عباده؟ فتجده مع الخلق حليم خفيض الجناح، فتجده مع الخالق ها بكاء، لأنه أخفض لربه عز وجل. وما يمنع العبد من البر إلا الكبر، فيجعله بطاش، يجعله ظلام، يجعله مفتري. لماذا؟ لأنه انتفخ كبرا. وأنت تعلم أن الكبر هو صفة من؟ صفة إبليس، وكل متكبر هو إبليسي. فهؤلاء جمعوا كل أكبر أمرين، جمعوا أكبر أمرين يوصل العبد للنجاة: خفض الجناح، التواضع للخلق، والقضاء على الشح. والشح هو أعظم باب للهلكة. اتقوا الشح فإنه قد أهلك من كان قبلكم. أهلك الشح لوحده أهلك، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ده بس مش خفض جناح، ده كمان يعفو طلبا للعفو، ده بيغفر طلبا للمغفرة، ده بيسأل الله عز وجل أن يعطيه من فضله بأن يقدم من فضل العبد إن كان له فضل للخلق. تنبه. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذن هؤلاء من أهل الإحسان. طب افترض انه زي حالاتي بقى، وعنده ظلم نفسه وعنده ذنوب وبيتقمح الذنوب وبيغشاها، فالفينة تلو الفينة، وكما في الحديث من حديث ابن عباس عند أهل السنن بسند حسن: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة، أو هو قائم عليه إلى قيام الساعة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا ذكورا. مفتنا يعني يقع في الذنوب ويفتن بها ويغوص فيها، ولكنه يتوب ثم ينسى فيعود، ولكنه إذا ذكر تذكر. تركيب يذكره من يعلمه ومن خلقه ومن ركبه. فالمحسنون طريقهم أبيض، طريقهم منير، سكتهم سلامة. تابوا أصحاب الذنوب، أصحاب الذنوب الذين كما قلت صار الواقع يا إخوان اللي كان بيعمل ذنب قبل واقعنا الحالي الآن بيعمل عشرات، واللي كان عنده فترة فرصة بر حرم منها الآن، واللي كان عنده شيء من الإيمان بدأ من فرط الخوف يبقى عنده شيء من النفاق. فالزراعة سوداء والحصيد أسود. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وكل عاقل ينبغي أن يتعهد، كل سمين عنده، اللي عنده خزنة بيبقى دايما يفتح كده، يكون العيال خدوا حاجة، يكون العمال، يكون يطمن، لأن ده أسمن حاجة عنده، واللي عنده ذهب ولا لآلئ ولا وهكذا. أنت أغلى شيء تملكه هو دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. دينك، ولن يحك جلدك مثل ظفرك، ولن يخاف على دينك أحد غيرك. قد يوعظك الواعظ، لكن هل يملك أن يصلحك؟ قد ينبهك المنبه ويرشدك المرشد ويعلمك المعلم، لكن لا يستقيم ولا يأخذ. عشان كده قال سارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارع يا عبد الله، سارع يا من أخلته الغفلة، سارع يا من يعاود الذنوب، سارع. طب مصارعة المحسنين معلوم أن سكتهم سلامة، طب وأما الآخرون؟ قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهنا مسائل عظيمة جدا. أما الأولى فوالذين، هذا عطف صنف على صنف وليس عطف وصف على وصف، هذا عطف صنف على صنف. تقول لقد دخل المسجد الطوال ودخل بعدهم النساء، هذا عطف صنف على صنف، لأن الرجال أو الطوال ده صنف، والنساء ليس صفة للطوال. أما أن تقول لقد أتيت بأولئك النفر العراة الجياع، العراة والجياع، فهذا عطف وصف على وصف. هنا عطف صنف على صنف، يعني مش أن المحسنين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء هم الذين يفعلون الفواحش، لا، لأن هؤلاء كما قلت لك طريقهم أبيض، لا يقومون من بر إلا إلى بر، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لكن الصنف الثاني اللي هو احنا بقى اللي هو امثالي، وهو والذين، كأن الله يقول ان المتقين منهم صنف محسن والمتقون منهم صنف اخر، وهم من اهل الغفلات والذنوب، ولكن لهم مسلك ايماني يبلغون التقى من خلال المعاصي. فهناك من يبلغ التقى من الطاعة، وهناك من يبلغ التقى من المعصية. كيف يبلغ التقى من المعصية؟ قديما قالوا رب طاعة أورثت النار ورب ذنب أورث الجنة. أما الذنب الذي يورث النار هو الذي يبعث على الكبر فيزهو بنفسه، أنا الصوام، أنا القوام، أنا المعلم، أنا التالي، أنا الذاكر، فيتكبر فيترفع فيحمله ذلك إلى النار. ورب مذنب انكسر لربه ودمعت عينه واحتقر نفسه في ظل مشاهدة علو ربه، فينفعل بذلك قلبه فيندم فيتوب توبة النصوح، فيكون الجزاء أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، مغفرة من ربهم، هذا هو. فالصنف الآخر الذي يبلغ التقى من طريق المعصية وهذا هو حالي والله الذي أسأل الله أن يبلغني إياه، هذا حالي في المعصية، أما في التقى فأسأل الله أن يرزقني ذلك. فيقول والذين، أي صنف آخر من المتقين مسلكهم على هذا النحو، إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة تطلق على البخل، وتطلق في الكتاب أيضا في الكتاب على الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وتطلق على فعل قوم لوط أتأتون الفاحشة، وتطلق على الشح والبخل، إنما يأمركم الشيطان بالعداوة المهم أن الآية فيها الفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهنا الفحشاء في الآية البخل. وعموما الفحشاء هي كل ما خالف الحق وكل ما تجاوز به الحد، بمعنى أنه أمر فحش، ويطلق في الطيب والخبيث، ويطلق في الصواب والخطأ. فتقول رجل فاحش، أي أنه يتكلم بالبذيء والسب والشتم الذي لا تطاقه الأذن. وتقول امرأة فاحشة، أي زانية. وتقول أيضا مال غنى متفحش، يعني ما غنى كثير، غنى كثير. وتقول كم عدد متفحش، يعني عدد. هنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة؟ الزنا وارد، فعل قوم لوط وارد، شرب الحشيشة وارد، الكبائر وارد، لأن الفاحشة ذكرت في القرآن على الكبائر. فالشح المانع من حدود الله ومن طاعة الرب وتحقيق المطلب الشرعي في الإنفاق كبائر، كبائر مش كبيرة، وفعل قوم لوط كبائر، والزنا كبائر، وزنا المحارم إنه كان فاحشة ومقتا كبائر. والذين إذا فعلوا فاحشة، أي كبائر، أو ظلموا أنفسهم، وهم دون الكبائر، بمعنى أنه استمرأ المعاصي وغرق في الصغائر، ماذا يفعل إذا فعل هذا أو ذاك، كبيرة كانت أو صغيرة، كبيرة كانت أو صغيرة، ماذا هو يصف؟ الله يصف لنا ويعلمنا ويدلنا على مسلك، وهو العلام بكل شيء، علام الغيوب. ما هو مسلك أولئك؟ هو مسلك يورث التقى، وهو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. المعاصي لا تبعث على ذكر الله، المعاصي تبعث على تأجيج الشهوة أو على استحضار صحبة السوء وتقليد الآخرين. المعاصي لا تبعث إلا على قسوة القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن هنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وهذا مقام إيماني عال، أي أن أولئك النفر يهتمون بأمر دينهم، ولكن تأخذهم الغفلة وتغلبهم الشهوة، ولكن الاهتمام الموجود في القلب بأمر الدين عندما تصبهم الغفلة أو تغلبهم الشهوة فيفعلوا فاحشة كانت كبيرة كانت أو صغيرة، تجدهم يستفزهم ذلك رعبا، يستفزهم ذلك خوفا، يستفزهم ذلك رهبة. وهذا هو ذكر الله. ذكر الله ليس باللسان، يعني مش واحد زنى وبعد ما زنى قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو الحمد لله أو حتى استغفر الله باللسان، لا، إنما ذكروا أن الله عز وجل فوقهم، وذكروا أن الله لو أخذهم حال المعصية لأهلكهم، وذكروا أن الله رحيم بهم إذ لم يهلكهم في معصيتهم، وذكروا أن الله يقبل التوبة عن عباده إن أحسنوا التوبة، وذكروا أن الله عز وجل قاهر فوق عباده فيستحضرون قبوله لتوبتهم، ويستحضرون عظمته، ويستحضرون قدرته عليهم، ويستحضرون حلمه بهم، فيدفعهم ذلك إلى ماذا؟ إلى التوبة. إذن كما أن هناك طريق للتقى بفعل البر وبذل المعروف والإنفاق في السراء والضراء، هناك أيضا، وهذا هو الذي ينبغي أن يسأل كل عبد منا نفسه، هل عندك هذه الخاصية أم إنك تورث المعصية بعدها معصية حتى يقسى قلبك وصرت من الغافلين الذين يبكى عليهم؟ هل أنت عندك هذه الخاصية؟ هل أنت ممن إذا أذنب أوقد الذنب في قلبه حرارة الخوف والندم؟ هل أنت ممن إذا أذنب اعتبر أنه قد عل عليه مرض لابد له من دواء؟ أم أنك تفعل المعصية ثم تبحث عن فعلها للمرة القادمة وتعزم على ترتيبها بأحسن مما كانت، أو بالأصح بأسوأ مما كانت، أم تبحث عن زيادتها؟ فقد يتقي الرجل يتلمس رزقا من حرام فيجد منه القليل فيرتب لأن يكون منه الكثير في المرة القادمة، قد يلتقي رجل بأنثى لا تحل له فيفعل معها من الأشياء فيرتب لأن يكون ما بعده أكبر، فإن لم يكن زنا فيصير زنا وغير ذلك. أم أنك ممن إذا أصابته المعصية أو إذا غشاها ذكر الله، ذكر الله فانتفض، ذكر الله فارتعد، ذكر الله بما له من شأن أعلى ومن أنه قاهر فوق عباده، ذكر الله بخافة منه فصار ممن يخافون الله من فوقهم؟ تنبه، هذا مقام إيماني يبلغ صاحبه التقى بالرغم من أنه عاص. هذه روجيت الدواء، هذه خطة علاج، هذا مسار ينبغي أن تتنبهه. بمعنى إن كنت عاجز عن الكف عن المعاصي والتحول إلى مسار المحسنين، إن كنت لا تجد سبيل عون وتجد الغلبة تغلبك في مسار الظالمين، فينبغي أن تتعاطى هذا الدواء، وأن تسأل أن يرزقك خشيته بالغد، وأن تسأل أن يرزقك توبة عند كل معصية وخاصة قبل الموت. والذين إذا فعلوا فاحشة، والسياق هنا شرطي، السياق هنا شرطي، كلما أذنب ذكر الله فاستغفر، كلما فعل فاحشة ذكر الله فاستغفر، هذا إن كان على هذا السياق وحقق الشرط يتحقق له جواب الشرط. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي أن ذكرا، علمونا علماء الأخلاق والعقيدة أن من أسباب زيادة الإيمان وعلو الهمة في الدين الذكر والفكر، الذكر والفكر، بحيث يذكر الإنسان ويتذكر في خلق السماوات والأرض، بناء على ما جاء في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر يبعث على تفكر، ذكر يبعث على تفكر، تفكر يوصل العبد إلى إنزال الله قدره فيسبح وينزه بما يليق به، وعندئذ يحتقر نفسه ويعلم قدره فيسأل الله النجاة من النار فيقول فقنا عذاب النار. كذلك أنت هنا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إذا ذكروا الله، إذا ذكروا سياق شرطي، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه في سياق العربية يسموه جملة اعتراضية، بمعنى أنه قد جاءت جملة اعتراضية تنبه النفس وتذكر بأن هذه الحقيقة التي يسير فيها المؤمن ما هي إلا إعمال لحقيقة لا حقيقة غيرها. ومعنى ومن يغفر الذنوب إلا الله معناها وما يغفر الذنوب إلا الله، يعني ليس أحد غفار تواب عفو كريم رحمن رحيم يحب الستر حليم ستير يفرح بتوبة عبده يحب أن يغفر له لا يحب عذابه، بل كلما تعاطى سببا من أسباب المغفرة قبله منه. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الرب العظيم جل في علاه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم بقية المسار بعد التذكر بهذه الحقيقة، وأن المغفرة لا تكون إلا من عند الله وحده، ولا يملكها إلا الله وحده، وبالتالي فكل عبد يبحث عن موصل لها، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه أبينها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا يقول ربنا عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون، إذن مصارهم فيه ماذا؟ فيه أنهم ذكروا الله، وفيه أنهم استغفروه بناء على تذكرهم بمقتضى شأنه وشأنه وعلوه وشأنهم، وبناء على ما توقد في قلوبهم من حرارة الندم ومن الشعور بأنهم ينبغي أن يسارعوا إلى استرضاء الملك الذي لا رضا إلا رضاه، ولا سخط إلا سخطه، فليس بعد رضا الله سخط، وإن سخط عليك العالم، وليس بعد سخط الله رضا وإن رضي عنك العالم، لأنه هو الذي يملك مقتضى الرضا، وهو الذي يملك مقتضى السخط. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يعافينا وإياكم من كل سخط. تنبه، فاستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا. ما هو الإصرار؟ الإصرار أصله من السر، ومنه السرة، وتقول سررت الدنانير، أي أحكمت عليها الربط. فالإصرار هو العزم والبقاء والدوام، العزم والبقاء والدوام، وهذه هي الفيصلية، نقطة الفوز، أو نقطة طريق النجاة، أو محطة الانتقال من سوء النفس وعيبها إلى فرج سعة رحمة رب العالمين، وهو عدم الإصرار. عدم الإصرار. في الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري واللفظ لمسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد فيما يرويه عن ربه، يقول أذنب عبد فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب جل وعلا علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، ثم يذنب ذنبا فيقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب جل وعلا علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، ثم يذنب الذنب فيقول يا رب اغفر لي، فيقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، ثم قال بعدها أو بعد الرابعة افعل ما شئت فقد غفرت لك. قال أهل العلم وهذا بيان أن من كان شأنه أن يذنب فيتوب توبة صادقة غفر الله له، وأنه ما دام لم يصر فإنه من المغفور لهم، افعل ما شئت فقد غفرت لك. وقالوا ليس هذا إذن من الله في فعل المعصية إذ لا يأذن الله بذلك أبدا، ولكن هو بيان إلى أن من كان هذا حاله فهو مغفور له. وما هو؟ أن يذنب فيتوب، أن يذنب فيتوب، لأنه في الحديث أذنب عبد ذنب فقال رب اغفر لي، إشارة إلى التوبة، والله يشهد له، يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به. فمن كان هذا حاله بحيث أنه ذكر الله فعلم أن الله يغفر الذنب ويأخذ به، وأنه يا طيب عيش من غفر الله له، ويا سواد عيش من أخذه الله بذنبه، فاستحضر ذلك وعلم قدر الله وعلم قدره، فإنه لابد أنه سيكون مع كل ذنب منكسر. أما إذا كان من المصرين القائمين العازمين فإنه يكون على حال السوء. ولذلك الإصرار هو باب الهلكة للمذنبين مش الذنب. تنبه، مش الذنب باب الهلكة، مش الذنب. كان رجل عابد صوام قوام وله صومعة، وكان له أخ فاسق أو ذو ذنب عاص، كلما مر إلى صومعته مر على أخيه فيجده قائم على المعصية فيذكره كلما مر، وهو طبعا صاعد إلى صومعته ليعبد ويتبتل وهذا قائم على المعصية، حتى قال الله له لقد نهيتك والله لا يغفر الله لك أبدا، وهو يقول له دعني وربي دعني وربي. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي؟ قال أبو هريرة، وأثر أبو هريرة أخرجه البخاري، لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، اللي هو مين؟ العابد، لأنه أقسم أنه لن يغفر الله له. من الذي يملك أمر المغفرة؟ الله وحده. فقال له لقد أحبطت عملك وغفرت له، يعني العابد حبط عمله بعدم علمه بشأن ربه، والآخر المؤمل في مغفرة الرب وقلبه متعلق به مع حاله الأسوأ، فلعل هذا كان يذنب فيتوب حتى وإن كان دم داوم. فمن تعاطى دواء التوبة دوما كان كمن أصابته أزمة رب أو أزمة قلب. أزمة الرب أو القلب يمكن أن تصيب العبد في اليوم عدة مرات فيتعاطى لها الدواء. كذلك الذنوب، كلما كنت متعلق بربك فأنت لست مصر، ولذلك قالوا لا إصرار مع استغفار، والبعض يرفعه ولا يصح، لا إصرار مع استغفار. فإذا عرفت أن الذنب يمكن أن يغفر ولكن الإصرار يمنعك من ذلك، فأي البابين أهلك، الذنب أم الإصرار؟ الإصرار، لأن الذنب إن لم يكن معه إصرار فأمام ثلاثة أحوال: الأول توبة تمحوه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن. هذه ليست بمرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناها ثابت، لأن الله يحب التوبة ويفرح بالعبد إذا تاب، والنصوص في ذلك كثيرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله أفرح بتوبة عبده، إلى آخر الحديث المشهور، حديث الرجل الذي فقد راحلته في الصحراء. المهم هو أن تعلم، فالأول أن الذنب يمكن أن يكون معه توبة، وهذا متعلق بالرباط الذي بينك وبين ربك، فمن لا يصر فرباطه بينه وبين ربه موجود حتى وإن كان ضعيف. ألا ترى أنك أنه من الصحابة من كان يجلد في الخمر ثم يرجع فيشربها فيؤتى به فيجلد ثم يترك فيشربها ثم يرجع؟ ولما هم الصحابة رضوان الله عليهم بلعنه قال: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. إذن في رباط مع هذا الخمار، وهو رباط أنه لا يصر ويتوب توبة النصوح ولكن تغلبه، وهذا حال كثير منا. لا ينبغي أن نكابر، بل ينبغي أن نعرف الدواء. عسى أن يصيبنا الله عز وجل بالشفاء، وهو المغفرة، وهو المغفرة والجنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يغفر لهم ومن يبلغهم جناته سبحانه وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون ماذا بقى؟ هل وهم يعلمون يعني لم يصروا رجع إلى لم يصروا؟ لا، إنما رجع على كل الأمر. والذين إذا فعلوا فاحشة وهم يعلمون أنها فاحشة، أو ظلموا أنفسهم يعلمون أنهم ظلموا أنفسهم، علموا أنهم حقراء في هذا الحال، علموا أن دينهم سقط منهم في هذه الحال، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وهم يعلمون من هو ربهم، ما هو شأنه، ما هو حقه، يعلمون أنه قاهر ويعلمون أنه غفار، يعلمون أنه يأخذ بالذنب ويعلمون أنه يغفره لمن تاب، ويعلمون أن لا يقبل التوبة لمن تاب عليه، ويعلمون أن الإصرار مهلك. وهذا هو الذي ينبغي أن نستفيد من موعظتنا، أن نستجمع. إن كان حالنا هو حال الضعف والغفلة فلا ينبغي أن نفرط في ديننا، فلنا رباط من طريق آخر. قد يخرج علينا الوعاظ والمعلمون والخطباء يحدثون عن فضائل المجاهدين وفضائل الصحابة والتابعين حتى يؤسونا. لا أقصد إنكار فعلهم، إنما حتى نستشعر أين السبيل إلى هؤلاء. فين يا عم؟ ده الواحد منا الحمد لله أنه بيعرف يحافظ على الصلاة، والحمد لله والفجر مرة يروح منه ومرة يصليه ومرة، ففين السيرة اللي أنت بتقولها وفين الأحوال اللي بتقولها؟ إذن أنت تسلك المسلك الآخر، لأن الله عز وجل ذكر المسلكين، ذكر الصنفين. فإن كنت من المحسنين فهذا صنفك، وإن كنت من أهل الفاحشة وظلم النفس فهذا صنفك، ولكن كن من على بقية الشرط حتى تكون من الصنف، لأن الله لما ذكر ذلك لم يذكره على سبيل التعيير ولا التعييب ولا التنقيص، بل ذكره على سبيل الإعلاء وأنه من المتقين. فصاحب الفاحشة التائب من المتقين، وصاحب الصغيرة التائب من المتقين، وصاحب الصغيرة والفاحشة أو غيرها ممن لم يصر فهو من المتقين، لأن التوبة عبادة. فإن كنت ستتبع الذنب كما قلت، الذنب له ثلاث أحوال: إما أن تتبعه توبة، وإما أن تتبعه طاعة، فتوازن، لأن الأمر عند الله بمثقيل ذر، وأن الأمر عند الله بماذا؟ بالغالب. بالغالب. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله أن يحرمنا عليها. فالحكم للغالب، فادفع بالتي هي أحسن. وأما الثالث هو أن تتذكر فيها فتورثك ندما فيعلي إيمانك. كثير من الناس ما أعلاهم عند ربهم إلا أنهم لهم ذنب، كلما تذكروا دمعت عينهم، وكلما دمعت عينهم كفرت سيئاتهم وبردت نارهم وأغلقت عليهم أبواب النيران. نسأل الله أن يرزقنا التوبة والندم وأن يجعلنا من الصالحين. والحديث بقية أخرى أكمله في مقال آخر إن شاء الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم عافنا من الإصرار على أي ذنب، وارزقنا توبة ترضيك عنا، وغنمنا البر الذي تكفر به سيئاتنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ نساء المسلمين، سن أعراضهم، واحفظ أبدانهم، وخفف عنهم وفرج كربهم، وصنهم يا رب العالمين. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، يا أرحم الراحمين. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.